وتحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول، وهذا شيء مشاهد وملموس. ونحمد الله عز وجل أننا في هذا البلد بولاة أمره وفقهم الله وزادهم عزا وتمكينا. ننظر إلى مصالح العباد ولله الحمد منتظمة بسبب قيام هذه الدولة على مصالح الدين والدنيا، على مصالح العباد والبلاد، والأمن مستتب ولله الحمد، والاقتصاد مزدهر، والناس تغدو وتروح في معايشها في خير كثير وخيرات عظيمة ننعم بها من فضل الله عز وجل. ثم بسبب جهود ولاة الأمر وقيامهم على مصالح العباد والبلاد، وفي هذا يتبين لنا أهمية هذا الأمر، فأوصي نفسي وإياكم جميعا أيها الإخوة أن نتمسك بديننا ونعتز به وندعو إليه، كل بحسب قدرته، كل واحد منا عليه مسؤولية الدعوة إلى هذا الدين العظيم، يظهر محاسن الإسلام للناس، يبين لهم أصوله وشرائعه كاملة على قدر المستطاع، فتكون بذلك قد اتبعت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وسرت على نهج السلف الصالح الذين حملوا هذا الدين، حملوه إلينا جيلا بعد جيل. فينبغي أن يكون منا من يحمل هذا الدين على وفق سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ديننا يأمر بلزوم الجماعة وإمامه، وأن تكون الأمة أمة واحدة قوية متماسكة معتصمة بحبل الله، بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت هذا الدين يحرم تعدد الجماعات والأحزاب، ونعلم علم اليقين أنه لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على إباحة تعدد الجماعات والأحزاب، بل يوجد في النصوص ما يذم تعدد الجماعات والأحزاب. واسمع لقول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، تبرأ الله منهم. وقال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وسئل عنها عليه الصلاة والسلام فقال: هي الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الجماعة قيد شبر، قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه حتى يراجع. وما ذلك أيها الإخوة إلا حفاظا على الأمن، ولتعيش المجتمعات مطمئنة على ديننا وفي دنيانا، وتعيش أمة متماسكة ضد أعدائها المتربصين بك، في نفس الوقت تسلم من الفتن، لأن تعدد الجماعات والأحزاب سبب في حدوث الفتن وفي قيام الأحزاب والجماعات في هذا الوقت المعاصر ما يدل على ذلك. فقد كثر كما نسمع ونرى من هذه الجماعات التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة، كثرت الفتن منها. وهذه الجماعات والأحزاب لها أسس تقوم عليها، وهذه الأسس مخالفة لما في نصوص الكتاب والسنة من المنهج السليم والصراط المستقيم. ومن أسسها الفاسدة القول بالتكفير. القول بالتكفير تكفر الجماعات والدول والأفراد، ومعلوم أيها الإخوة أن مسألة التكفير مسألة من مسائل الدين عظيمة، هي حق، ولكن لا يقول بها إلا العلماء الراسخون في العلم، يرجعون إلى نصوص الكتاب والسنة ويصدرون هذا الحكم على جماعة أو على معين، حينما تكون هذه النصوص موافقة لما عليه هذه الجماعة أو عليه هذا الفرد. فهذه الأحزاب والجماعات والتنظيمات، ومنها كما تسمعون الدواعش والقاعدة والإخوان والتبليغ وغيرها، جبهة النصرة، تقوم على هذا الأساس الفاسد، وهو تكفير المجتمعات بغير حق وبغير سلطان. ومعلوم أن أول الفتن ظهورا في صدر الإسلام أن خرج قوم كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم، سفكوا دماءهم، وقاد الفتنة ابن شبأ اليهودي حينما قام بهذا القول، وكان معه من السفهاء من ساروا على نهجه، واستفحى الأمرهم حتى قتلوا الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه المبشر بالجنة وله من المآثر والخصائص العظيمة ما تحدث عنه علماء الإسلام. وعقبت هذه الفتنة فتنة الحرورية الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، كفروا لما بحجة أنهم يقولون أنه حكم الرجال في معركة صفين، فأرسل إليهم ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس رضي الله عنهما، فناصحهم ورد شبههم بأدلة من الكتاب والسنة، فرجع من رجع، وبقي الرؤساء وأهل الضلال منهم أبوا أن يرجعوا، فاستعان علي رضي الله عنه بالله، وكان معه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فقاتلوا أولئك الخوارج الحرورية، قاتلوهم ولم ينج منهم إلا من خرج من المعركة. وكان رضي الله عنه يستند في قتالهم على نصوص من نصوص الشرع، وأيده أصحابه عليه رضي الله عنه رضي الله عنهم أجمعين، أيدوه على عملهم لما فهموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الخوارج هم قوم شرار يفتنون المسلمين في دينهم. ومن جملة النصوص التي استند عليها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخوارج: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وانظروا إلى أفعالهم الآن من الدواعش ومن شاكلهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السم من الرميم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. رواه مسلم. وفي رواية: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. رواه مسلم. ثم جاء الخارجي عبد الرحمن بن ملجم وقتل علي رضي الله عنه وهو خارج إلى صلاة الصبح. وهكذا توالت التنظيمات والأحزاب الإرهابية والجماعات المخالفة المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة، وديدنها التكفير للأمة والسفك للدماء ونشر الفساد بين العباد والخروج على ولاة الأمر. وهذا هو سعيه من قديم الزمن، ولا يزالون يتوارثون هذا الإرث الخبيث حتى فتنوا الأمة في دينها. نجد أن الإسلام حذر من إطلاق كلمة الكفر بغير برهان. ديننا دين الإسلام لا يجيز للمرء أن يطلق كلمة الكفر بدون دليل شرعي، فلا بد من أن يكون القائل بهذه الكلمة والحاكم بها مستندا على دليل شرعي. وهؤلاء الذين يطلقونها ويحكمون بها هم أئمة العلم، هم العلماء الراسخون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رواه البخاري ومسلم. فهي كلمة عظيمة لا يقولها إلا المؤهلون من أهل العلم والمعرفة. أما هؤلاء الأحزاب المتفرقة من الدواعش وغيرهم فإنهم يطلقونها ويكفرون الناس أفرادا وجماعات وحكاما ومحكومين، واتهموا علماءنا بالضلال وعدم فهم الواقع ولمزوهم، وحصيلة ذلك القتل والدماء والحرب ووهن لهذه الأمة تسلط الأعداء عليها بسبب أفعالهم الشنيعة. نجد أن الإسلام حذر تحذيرا شديدا من قتل النفس بغير حق، وأصحاب هذه التنظيمات والأحزاب الإرهابية سفكوا الدماء، سفكوا الدماء المعصومة وقتلوا أنفسا بريئة. والإسلام يحذر من ذلك تحذيرا شديدا. قال الله تعالى: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عقوبات عظيمة في سفك الدم الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. وقال عليه الصلاة والسلام يجيء المقتول متعلقا بالقاتل تشرب أوداجه دما يقول يا رب سل هذا فيما قتل. وحتى غير المسلمين من المعاهدين والمستأمنين لا يجوز قتلهم بغير حق، كما قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لن يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد بالمسيرة 40 عاما. هذه التنظيمات والأحزاب الإرهابية والجماعات سفكت دماء وروعت آمنين وعثت فسادا للبلاد والعباد. نجد أن ديننا دين الإسلام يأمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وكم من النصوص في هذا الأمر وهذه المسألة العظيمة التي هي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. حتى على اجتماع الكلمة على لزوم الجماعة أمر الله بطاعة ولاة الأمر ونهى عن الخروج عليهم وشدد في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، وقال عليه الصلاة والسلام من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عرضه حتى يراجعه، وقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. نصوص كثيرة كلها تدل على أهمية هذا الأمر، أمر السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لأن الأمة إذا سمعت وأطاعت لولاة أمرها السمع والطاعة الشرعية أمنت على دينها وصارت في أمور دنياها على خير واتحدت كلمتها وهابها الأعداء وانتظمت أمور الناس وصار الناس في أمن وأمان. ونحمد الله عز وجل أننا في بلدنا المملكة العربية السعودية نعيش هذه الخيرات وهذا الأمر بفضل الله عز وجل، ثم بالسمع والطاعة الشرعية لولاة أمرنا وفقهم الله وزادهم من فضله. أما هذه التنظيمات فإنها لا ترى السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، بل ترى الخروج عليهم ولا ترى البيعة لهم، لا ترى البيعة لهم ولا ترى الحق لهم، ولا حق للرعية ولا حق للراعي على الرعية، وهؤلاء مخالفون لنصوص الكتاب والسنة. لهم شعارات هذه التنظيمات، شعارات براقة يغرون بها عوام الناس وقليل العلم، فيأتون بأسماء براقة من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله ونصرة إخواننا المستضعفين والقيام بحقوق الرعية، يأتون بألفاظ وبشعارات حتى يغر الناس بأنه مال حق، كما حصل من ابن سبأ. هم هؤلاء أصحاب الفكر المنحرف لا يأتون إلى الناس يدعونهم مباشرة إلى فكرهم المنحرف، إنما يقدمون مقدمات. فعبد الله بن سبأ اليهودي الذي أشعل الفتنة في زمن عثمان رضي الله عنه قال لجماعته أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عنه، أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عنه حتى تستميلوا قلوبكم ثم تدخلوا إلى مرادكم. فعلا فعلوا ذلك ففتنوا من فتنوا من في تلك الأمة، ولهم شعارات براقة من خلال أسماء تنظيماتهم كفانا الله شرا. من ضمن الشعارات وأمورهم التي يغرون بها ويخدعون بها عوام الناس أما أهل العلم والمعرفة فلا ينخدعون به، والحمد لله، لأن أصحاب العلم الشرعي أصحاب حصانة، وهذا من فضل الله عز وجل على طلبة العلم الشرعي. ولذلك ينبغي علينا جميعا أن نعتني عناية فائقة بطلب العلم الشرعي في كل زمان وفي كل مكان. ينبغي على المسلمين والمسلمات أن يهتموا بتعلم العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ويدرسوا العلم ويطلبوه على مشايخ العلم الفضلاء الذين ينهجون منهج السلف الصالح رحمهم الله، في العقيدة، في المنهج، في الأخلاق، في السلوك، في الأصول، في الفروع، في كافة شرائع الإسلام. ينبغي لطالب العلم أن يبحث عن شيخ له من أهل السنة والجماعة فيدرس عليه العلم، ولا يدرس على أهل البدع وأهل التنظيمات والأحزاب والجماعات المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة. من شعاراتهم ومن خداعهم هؤلاء أهل التنظيم السري يأتون بخطابات ويأتون بأناشيد ثورية تثير الحماس في نفوس الشباب خاصة، فيجرونهم إلى ما يقصدون من الخروج على ولاة أمور المسلمين وتكفير المجتمعات. وقصار القول أيها الإخوة أن هذه التنظيمات تسعى لهدم عرى الإسلام، فلا بد أن نكون على حذر منها، لا بد أن نحذرها ونحذرها. والتذكير بمثل هذه العناوين أمر مغلوب، عندما تذكر قوما وتحذرهم وتنصح إخوانا حتى ولو كان عندهم علم، الناس بحاجة إلى ما تذكرهم أيضا، خاصة مع كثرة المشاغل، كثرة الملهيات وكثرة الفتن. ينبغي علينا أن نعتني بمسألة التذكير والتناصح والتعاون فيما بيننا، فنذكر إخواننا وأولادنا في البيوت ونساءنا وطلابنا في المدارس وزملائنا، نذكرهم بخطر تلك التنظيمات والجماعات. وليس معنى ذلك عندما نذكر شخص أنه يتهمه وأنك ضمن هذه أبدا، فيحذر الإنسان الناس من الشرك بالله عز وجل، أعظم فتنة وأعظم خطر. حذرهم من ترك الصلاة، حذرهم من التشاغل بالدنيا وترك أمور الدين، حذرهم بمسائل الدين، نبين لهم مسائل الدين ونحذرهم ما يخالف الدين عموما. هذا واجب طلبة العلم، أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. هذا ينبغي علينا في كل زمان وفي كل مكان أن نعتني به، أقصد مسألة التذكير والتناصح فيما بيننا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فوالله مسؤولية عظيمة تخصنا أولا طلبة العلم، وكل واحد عليه مسؤولية، على الآباء والأمهات، على المعلمين والمعلمات، على الموجهين والموجهات، أئمة المساجد، خطباء، طلبة العلم. إذا قمنا بهذا الواجب وتعاوننا في هذا السبيل حافظنا على الأمن الذي نعيشه والخير الذي نعيشه. وأعظم نعمة أننا نحافظ على هذا الدين العظيم الذي ترعى هذه الدولة وتقوم به، والحمد لله، تحكم شرع الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نكون عونا في هذا الأمر، ونعاون الدولة، ونقف معها ضد كل خارجي يريد أن يفسد على الأمة ما تعيش فيه من خيرات ومن نعم عظيمة. فلا بد من هذا الأمر والتنبه له، لا بد من القيام بحق الله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وسؤال أهل العلم والمعرفة عما يشكل. الإنسان يتعرض لبعض الإشكالات فلا يقف حائرا. نحمد الله عز وجل أن بلادنا فيها من العلماء الكثير، لو لزم الأمر أنك ترحل من مكان إلى مكان وتسافر في مسألة من المسائل حصلت عليك ما وضح لك فيها الأمر، أو حصل مثلا بين إخوة من إخوانك في مسألة من المسائل خلاف، لا يبقى هذا الخلاف حتى يتطور ويحصل ما يحصل من ورائه، بل ينبغي على هؤلاء الإخوة أن يرحلوا إلى عالم من العلماء فيجلسوا إليه ويعطونه هذه المسألة، يبثونه أمامه فيجدون الحل للجميع. فالعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ما أردت إلا المذاكرة مع إخواني طلبة العلم ومشايخ الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على خير وعافية، وأن يثيبكم على استماعكم هذا، وأن يغفر لي ولكم، ثم الزيارة لكم في هذه المحافظة العزيزة، أسأل الله عز وجل أن يعز الجميع. وما أوصي به نفسي أولا ثم إخواني أننا نكون إخوة متعاونين، نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى كما أمرنا الله عز وجل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نتعاون فيما بيننا. وأعظم سبل التعاون أن يتعاون الإخوة على سلوك طلب العلم، العلم الشرعي، فهو والله الأمان الوحيد الذي يأمن الناس فيه على دينهم وأموالهم وأحراضهم وأحوالهم جميعا. ونطلب العلم الشرعي، ندرس العقيدة الإسلامية، وندرس ما يضادها، وندرس أركان الإسلام وأركان الإيمان ونتوسع في ذلك، ونأخذ من كتب أهل العلم، كتب أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث وفي الثقافة الإسلامية، يكون الإنسان له مكتبة منزلية في بيته، كل واحد ينبغي أن تكون له مكتبة، ولا يتهاون بهذا الشأن. ونركن إلى هذه الأجهزة ونترك اقتناء الكتب في البيوت، يجب علينا أن نحصن أنفسنا أولا ثم نحصن أولادنا ونساءنا. أولادنا إذا لم نحصنهم بالكتب العلمية وترغيبهم في طلب العلم، تخشى عليهم أن تتخطفهم هؤلاء المنحرفون الذين يوجدون في كل زمان وفي كل مكان. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه. فأوصي نفسي وإخواني جميعا بطلب العلم وبالتعاون على البر والتقوى وبلزوم الأخوة الإسلامية الإيمانية، نتكاتف فيما بيننا وأن نرعى هذه النعم التي نعيشها في هذا البلد المبارك. بارك الله في ولاة أمره وفي عموم قاطريه. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. وفق الله ولاة أمرنا لكل خير وعانهم على شؤون الدين والدنيا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. وأشكركم أيها الإخوة على استقبالكم وحسن استماعكم، أسأل الله أن يثيبكم على ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميعا تقدم بالشكر لفضيلة شيخنا الشيخ محمد الله وكنا نرى